السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم، نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا من يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، فإن أشرف المجالس على الإطلاق هي مجالس العلم. هذه المجالس يلتحفها الملائكة وتتنزل عليهم الرحمة وتغشاهم السكينة ويذكرهم الله فيمن عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فاركعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. ما زلنا مع صحيح مسلم، نحن على مشارف الإنشاء منه، نسأل الله تعالى أن يؤثر لنا إتمامه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة كما قلنا مر علينا كثيرا، وهو صاحب المصنف، يعني ثقة ثبت من النبلاء من الرفعاء، أكثر عنه الإمام مسلم، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي. قال: حدثنا محمد بن بشر، وهو من رجال الصحيح من الثقات الأثبات. وأبو أسامة، مقرونا بأبي أسامة، وهو حماد بن أسامة، ثقة ثبت نبيل، روى له الجماعة. عن مسعر، مسعر بن كدام المصحف، ثقة ثبت نبيل فاضل عابد من النبلاء الرفعاء، روى له الجماعة. عن سعد ابن إبراهيم، سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة فاضل من العباد، روى له الجماعة. عن أبيه، عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال بعض العلماء له رؤية، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فدخل في الصحبة. عن سعد، عن سعد بن الوقاص رضي الله عنه أرضاه، نعم، هو من عشر المبشرين بالجنة، روى له الجماعة. قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه للحرب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أبو زكريا الميسابوري، ثقة روى له الجماعة، وقلنا قد أكثر عنه أيضا الإمام مسلم، له البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي. وسعيد بن منصور، صاحب السنن من ثقات النبلاء، روى له الجماعة. وأبو الربيع العتكي، أبو الربيع العتكي وهو سليمان ابن داود الزهراني من الثقات الأدراس، روى يعني مر علينا كثيرا، روى له أيضا الجماعة. وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وهو من الثقات الأدراس، أيضا روى له الجماعة. واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا، وهذا كما قلنا من بديع تصنيف الإمام مسلم أنه يبين لك وينسب اللفظ لمن قاله. قال: حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد الثقة الثبت النبيل الرفيع، حماد بن زيد كان فحلا من فحول المحدثين، روى له الجماعة. عن ثابت، ثابت البناني هو من أثبت الناس في أنس رضي الله عنه وأرضاه، ثقة ثبت رفيع، روى له الجماعة. عن أنس بن مالك، أنس بن مالك ومن السبع المكثرين، دعا له النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد وأيضا طول العمر، فكان من آخر الصحابة موتا، وكان من أشهر الصحابة ولدا، وكان من أشدهم ثراء وغناء، رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أجزع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري، وهو على فرس لأبي طلحة، نعم، عري، وفي عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا، قال: وجدناه بحرا أو إنه لبحر. قال وكان فرسا بيعضن. نعم وكان فرسا يبطئ. نعم أقول هذه أيضا جاءت لنا فضائل كتاب الفضائل يتكلم عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أهم الأبواب أن تتعرف على نبيك صلى الله عليه وسلم وأن تتعرف على أخلاقياته الحسنة وأن تأتسي به بأبي هو وأمي، تعرف المواطن التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس ومن أجع الناس وأجود الناس لتأتسي به. قال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسن. من الشمائل والفضائل العظيمة من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل ملائكة من السماء تنافح وتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الحديث يقول أنه رأى رجلين، سعد يقول رأى رجلين يلبسان الثياب البيض يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرجلان هما جبريل وميكائيل. ففيه أولا تشكل الملائكة، أن الملائكة تستطيع أن تتشكل على صورة البشر، والملائكة يعني أعطاهم الله هذه القوة. لذلك ترى أن جبريل عليه السلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي قال أخفه أنه يأتيني على صورة رجل، وكان يأتي على صورة دحية لأنه جاء وتكلم عن المسلم وكانت المسلمة تراه وتنظر إليه، فلما مشى سألها المسلم من هذا، قالت هذا دحية الكلبي، فقال هذا جبريل. وأيضا المسلم لما قال عمر الخطاب دخل عن رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يتعجبون هو مسافر ولا يرى عليه أثر السفر. قال فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فتعالى عن الإسلام والإحسان والإيمان والإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوه بعدما انتهى من الإجابات وسأل عن علامات الساعة فلم يجدوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون من هذا؟ هذا جبريل جاء يعلم الأمة أمر دينهم، أو جاء يعلمكم أمر دينكم. فجبريل تمثل في صورة دحية الكلب، وقد جاء في صورة رجل آخر هم لم يعلموا أنه دحية عندما دخل سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فيأتي على صورة رجل. وهذه كما قلنا للملائكة قوة في ذلك، ملك الموت قد تشكل في صورة رجل وجاء وتصور الصورة ودخل على موسى عليه السلام لقبض روحه، فصفعه موسى على وجهه، صفعه موسى على وجهه حتى فقع عينه، فرجع ربي جل وعلا فعاد عليه له عينه، قال أرسلتني يا رجل لا يريد الموت. هو ما كان يعلم انه ملك الموت، ويحسب ان رجلا اجنبيا دخل على او هاجم على بيته، وهذه من اصول شرعنا ان يفعل ذلك، فرده. فلما جاء له فقال له ان الله تعالى يامرك ان تضع يدك على متن ثوبك. قال وماذا بعد؟ لك بكل شعر سنه. قال وماذا بعد؟ قال الموت. قال اذا الان الدنيا لا ليس فيها خير. ولذلك لما خير النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم رفيق الاعلى، اللهم رفيق الاعلى، اللهم رفيق الاعلى، قالت مات بين نحر وتحت. وايضا الملائكه يتشكلون ويتصورون بصوره يا رجال، فان عمران بن حصين كانت تاتي الملائكه فتسلم عليه وهو حاله كونه سائرا في سكك المدينه، ولما اكتوى امتنع السلام عنه، ثم ذلك رجعت فسلمت عليه. لان الملائكه اتوا على صوره الرجال يقاتلون وينافحون عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المساله الاولى، وهذه قوه كما قلنا اعطاها الله جل وعلا للملك. وعندنا ايضا نظير ذلك ان الملائكه لما اختصموا في الذي قتل 100 نفس فضل النزاع بينهما ملك على صورة رجل، وقال قيسوا بينه وبين الأرض التي ذهب إليها. المسألة الثانية هو فضل وكرامة السلام على الله جل وعلا، بأن الله جل وعلا جند جنودا من ملائكته للحفاظ وللدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا أيضا كان في مكة، في مكة لما جاء أبو جهل وأراد أن يدفع عن السلام أو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فتراجع، حتى أن القوم قال له لما تراجعت؟ قال وجدت نارا أمامي أنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان اقترب خطوة لتخطفته الملائكة حفاظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولذلك لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أحد يحرسه في الليل فسمع جنبه قال من؟ قال سعد بن أبي وقاص، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نزل الآية قال اذهب، لأن الله تعالى قد عصمه. فالملائكة كانت تنافس تدافع تقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي نزل ينافح النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل، أفضل الملائكة على الإطلاق. يعني هو الآن الكلام من الأفضل، جبريل ولا الأنبياء من البشر؟ فجبريل أفضل الملائكة على الإطلاق، وميكائيل أيضا من ثاني أفضل الملائكة على الإطلاق، يقاتلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينافحون ويدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم. والغرض المقصود هذه لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جبريل وميكائيل يقاتلون عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى لكرامة المؤمنين وكرامة هذه الأمة عليه أنزل الملائكة يقاتلون عنه في غزوة بدر وغزوة أحد. لما قال الله جل في علاه استغفرون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بعز من الملائكة مردفين وما جعل الله إلا بشرى لكم ولطمئن به قلوبكم أو قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الغرض المقصود أن هذه من الأدلة الكثيرة التي تدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه جل وعلا أنه جند له جنود يدافعون وينافحون ويقاتلون عنه بأبي هو وأمي. هذا بالنسبة للباب الأول. وأيضا في هذا نرى نعلم من ذلك المسألة العظيمة التي فيها أن أفضل من يكون معينا لبني البشر هم الملائكة. أفضل صديق لك هو الملائكة. الملك هو أفضل صديق لك لأنه يعبدك يناصرك يساعدك على الطاعة بل يثيرك بعض الأحيان ترى لما من الملك كما قال صلى الله عليه وسلم لمتان لما من الشيطان يعاز بشر وأيضا بسوء ظن بالله جل وعلا ولما من الملك هذه إعاد بخير وأنه أيضا يوجع في قلبك الخير وعمل الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير صديق الملك عندما قال سليمان لو توفن على 100 امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال له صاحبه ويقصد ذلك في رواية أخرى قال وقال له الملك قال له قل إن شاء الله لو قلت إن شاء الله لكان دركا لما تريد فأفضل صديق لك هو الملك. أرأيت الله تعالى قد جن جنودا لحفظك أنت قال الله جل وعلا يحفظونه من أمر الله يعني الله جعل جن جنودا لك ما لم يكن القدر فإنهم يحفظونك من أمر الله جل في علا. الباب الثاني يتكلم عن كمائل النبي صلى الله عليه وسلم عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان أحسن الناس يعني أحسن الناس وجها بأبيه وأمه وأجود الناس وكان يعني من أجلع الناس. أقول كان أحسن الناس نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس لكن يعني أن الله تعالى قد كرمه على الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر عندما قال صلى الله عليه وسلم تفضلون على يونس بن متى اما ان نقول انه لم يوحى اليه انه سيد الناس او انه اوحي اليه ذلك لكنه منع من هذا ان يكون التفضيل فيه ما فيه من التنقيص للاخر. والانبياء باسرهم هم الاخيار الابرار وعلينا جميعا باعتقاد اهل السنه والجماعه الايمان بجميع الملائكه. فهو كان احسن الناس كان احسن الناس خلقا احسن الناس وجها احسن الناس نسبا بابي هو وامي. قال صاحب الجليل نظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت الى القمر ليله البدر فلوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمل من القمر ليله البدر. ولذلك كعب بن مالك في التوبه كان يقول فمكثت اكثر من 50 يوما وكاني تنكرت الارض وضاقت الارض علي بما رحبت ثم جاءت البشرى فلما جاءت البشرى قالت هللت فاعطيت الرجل ثوبا ثم استقرت واستعرت ثوبا ثم ذهبت الى المسجد فقام لي طلحه ولا انتهى لطلح ما احد من المسجدين قام الا طلح. طلح الخيل جاء يبشر وايضا يهنئ كعب بالتوبه. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت نورا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم او قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم مسحورا وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه يشع نور بابي هو وامي اذا سر استنار وجهه وبشره بعد ذلك بالتوبه بابي هو وامي. كان احسن الناس وكان اجمل الناس وكان اشجع الناس ثم اثبت ذلك. هم الصحابه الكرام كانوا يتلمسون البركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أيضا يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان علي وغير علي يقول إذا حمل الوطيس في ساحة الوغى إذا حمل الوطيس اتقينا بمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حمل الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما مثل هنا أنس بهذه المسألة أنهم سمعوا أهل المدينة سمعوا صوتا فيه زلزلة سمعوا صوتا ففزعوا جميعا ثم الجميع أقبلوا إلى قبل هذا الصوت ذهبوا إلى هذا الصوت. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إذا أول من ذهب هو من عند سماع الصوت أول من ذهب هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأولية دلالة على الشجاعة شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لم لا وهو الذي توكل الله حق التوكل لم لا وهو الذي أحسن الظن بالله حسن الظن أو أحسن الظن لم لا وهو الذي وثق في الله بالفعل أحسن الثقة وأجود الثقة وأعظم الثقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوجدنا رسول الله رجع فقال لن تراع ولن تراع ولن تراع يعني لا تخاف انا كفيتكم هذه المساله ولا شيء لن تراع ولن تراع. ثم قال انا لوجدناه ايش بحرا هذا كان على الفرس فرس ابي طلحه وكان هذا فرس اعيا يعني كان بطيئا ما كان سريعا، كان فرسا بطيئا لا يسير. فلما ركب رسول الله منذ البركة العظيمة في هذا الباب، فلما ركب رسول الله صار يسير سيرا عظيما كالبحر. لذلك قال رسول الله إن وردناه بحرا، بحرا يعني إيه؟ سريعا جدا لا يتباطأ بحال من الأحوال. ففيه أيضا بركة رسول الله أنه لما ركب على هذا الفرس وكان الفرس فيه ما فيه من البطء، فيه ما فيه من الإعياء، فإنه قد صار سريعا سريعا من أجل بركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم له. وأيضا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأول الذي ذهب إلى هذا الصوت الذي فجع منه أهل المدينة ثم أمنهم فقال لهم لم تراعوا أو لم تراعوا أو لم تراعوا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمنة لأصحابي، معنويا وحسيا أنا أمنة لأصحابي بأبي هو وأمي. من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال لابن قضيئة هذا، قال له إني قاتلك. ورجل شوفي عشان يصدق، انا اعجب كل العجب من هذا، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكان في الغزوه، فنسلم نظر اليه فرماه بالرمح حتى ما اصابه، ما اصاب الكبد او القلب او ما اصاب مقتلا، هو خدشه فخرجوه يعني كانه يعني يجفف عليه انه الروح بتخرج. قال له يا رجل ما فيك من شيء، يعني هذه الضربه ليست ضربه قاتله. قال والله قد قال انه قاتلي، لو احتفل علي لقتلني. والصدق تصديق ان الانسان الى هذه الحد او الى هذه الدرجه ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، القفل على القلب. من اراد الله ان يهديه هداه، ومن اراد ان يذله لو اجتمع من باقصارها لهدايته فلن يهدوه بحال من الاحوال، كما قال الله تعالى ومن يريد الله ومن يريد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، نعوذ بالله من الخذلان. فمن هداه الله تعالى فلن تجد من يضله، ومن اضله الله لو اجتمع من باقصارها فلن يعني يستطيع له هدايه بحال من الاحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشجع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا تكالبت يعني أو أو أو يعني اتفقت كلمة أهل الكفر على قتله وعلى قتل من قتل وقتل أصحابه، ومع ذلك لم يؤثر فيه سلبا بحال من الأحوال. كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله أما ترى ما نحن فيه؟ ألا تنتصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستغيث لنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا، إنه كان من كان من قبلكم من رجال يعني يؤتى به فيطق له الحفرة فيوضع فيها فينشر بالمنشار، يعني هكذا في القتيل فينشر بالمنشار، فلا يرد ذلك عن دينه قط، ولكنكم تستعجلون. اللهم صبرنا يا رب العالمين، نسأل الله جل وعلا ان يثبتنا واياكم على الحق. لكن هذه من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرتجف فؤاده لم تهتز اركانه، مع ان الشباب الستة قاموا ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ذلك، ويخرج وهو بالتراب يضعه على وجوههم ويقول شاهد الوجوه، او يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه خيبر لما دخل او في بدر اخذ حفنه من التراب وجعلها على وجوه الكفره من اساطين اهل الكفر يقول شاهت الوجوه، ولما دخل خيبر قال الله اكبر الله اكبر، وهذا التجديد سنه خلينا نصب منه الله اكبر الله اكبر الله اكبر، انا كنا اذا نزلنا او قال انا اذا نزلنا بساحه قوم فتاء صباح المنذرين، ثم قال خربت خيبر الله اكبر خربت خيبر الله اكبر خربت خيبر حتى فتح الله عليه بابي هو وامي. هذا بالنسبه لهذا الباب في الكلام على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطه في ذلك يعني قدره الملائكه على التشكل، قدره الملائكه على التشكل، فانهم يعني الملائكه جبريل وميكائيل كان على هيئه رجلين يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بامر من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا وصف الملائكة يقول قال عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يمرون. وجبريل لما تباطأ عليه السلام وسأله عن ذلك قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. نعم، الفائدة الثانية إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. كيف؟ أين هذه؟ ممتاز. إذا أراد الرجل عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم جميعا اجتمعوا وقتل الإنسان كان قريبا، لأنهم التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم والتفوا حول المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قتل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا، لكن أراد الله تعالى عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فهيأ الأسباب وأنزل الملائكة يدافعون وينافحون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة جواز الغزو بالخيل المستعار، جواز الغزو بالخيل المستعار. وهنا عند قسمة الغنيمة فللفرس للفارس سهم وللفرس ايش؟ سهمان، فيتقاسم به بينه وبين من يعني استعار منه او استاجر منه. فقالوا اذا كانت الاستعاره تجوز فالاستئجار ايضا يجوز، يعني يجوز ان يستاجر ويقاسم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد استعار العدد العتاد من صفوان بن أمية عندما استعار منه الدروع فقال له نعم جزاك الله خير لما استعار الدروع قال له غصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم فقال لا عارية ايش مضمونة استدل بها الفقهاء على ان العارية الاصل فيها لا تكون مضمونة الا اذا اشترط ذلك وهذا ليس باب من بابنا الذي نخص فيه الرابعة شجاعة الصحابة الكرام وين هذا لما سمع صوت جميعا فجعوا الى قبل هذا الصوت تلال على شجاعته لكنهم كان ان السلام اشجعهم وهم فيهم الشجاعة لكن السلام كان اشجعهم لان السلام هو الذي صار الى الصوت الفائدة الخامسة الاخيرة رحمة السلام بامته رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بامته انتهينا من بابين قبل هذا السؤال طيب طبعا قوله ذكر على ان المؤمنين يتفاضلون فيه كلام واضح جدا على التطبيق العملي لما اصله قبل ذلك بان الايمان يزيد وكما قال تمام الايمان يزيد وينقص اذا في زياده كبيره لبعض المؤمنين المكلفين وهناك زياده تتفاوت من من من شخص الى اخر من مكلف الى اخر والزياده في الاعمال والزياده في اعمال القلوب اكثر الزياده في الاخلاقيات الزياده بالعطاء الزياده بالجود الغرض المقصود قال ان لما كانت المساله دائره على او تتفاوت على المراتب على الاعمال فانهم يتفاضلون في المراتب وفي المنازل لذلك قال وفضل امر على الناس يعني كانه يقول ما دمنا قد اقررنا بانهم يتفاضلون فاذا فضل عمر على الناس كثير بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه افضل الناس خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق الصديق رضي الله عنه وارضاه نعم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله عنا خير الجزاء